أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إذا سافر المقيم أو وصل المسافر وهو قد بدأ المسح، فكيف يكون حينئذ حساب مدة المسح؟ فيما يتعلق بهذا السؤال أقول وبالله تعالى التوفيق، الصواب في هذه المسألة أنه إن كان مسح وهو مقيم ثم سافر فإن المدة تتمدد إلى 3 أيام من حين بدئه بالمسح. فلو مسح مثلا العصر وهو مقيم ثم سافر بعد في نفس اليوم بعد العشاء، فإنه تبدأ مدة المسح من حين العصر إلى 3 أيام، إلى 3 أيام، بما أنه لا زال مسافرا. والعكس بالعكس، مسح وهو مسافر مثلا العصر، وأيضا مر عليه في سفره المغرب والعشاء، ثم وصل الفجر مثلا إلى بلده، فإنه لم يبق عليه من المدة إلا إلى العصر. هو وصل الفجر فبقي عليه إلى العصر، إذا جاء العصر لا يجوز له أن يمسح، يعني تكون المدة مدة مسح المقيم. فلو أنه مضى عليه يوم في حال السفر وأقام، بعد مضي اليوم وصل إلى بلده، خلاص انتهت مدة المسح، مدة المسح قد انتهت الآن،